بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قوله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرجة ولا خلل. روى الإمام أحمد من حديث هذا أحكام الصفوف وسدها ورصها أثبت لهم أقوى لهم في قتال العدو والإيقاع به، بخلاف ما إذا كانوا متفرقين وأقرب إلى أن يساعد بعضهم بعضا ونول بعضهم بعضا، وأحرى أن يكون الرمي صائبا مسددا، وفي إثبات محبة الله عز وجل والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم، وفي فضل الجهاد في سبيل الله. نعم، وأن أهل الجهاد من أحباب الله، الإيمان بالله ورسوله والمجاهدين هم أحباب الله، يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. نعم. قال روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه. بس فلا أتكلم عليك، ما أتكلم عليك، غالب الناجح إذا انفرد الحديث يكون ضعيف. يساعد ثلاثة. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه ابن ماجه. نعم، رواه أحمد وابن ماجه في إثبات الضحك الله عز وجل على أن يقوم جله وعظمه، وهذه الثلاثة معروفة، يعني فضلها من النصوص: الرجل يقوم يصلي من الليل، والجماعة يقوم يصلون، والمجاهدون يصفوا للقتال. نعم. السلام عليك. مناسبة الضحك يعني يأتي من المحبة وكذا؟ نعم، يلزم منه المحبة، يلزم منه المحبة، يعني يستلزم المحبة، وإن كان الحالي فيه صفة الضحك لكن يستلزم المحبة، محبة الله لهذا الشيء. فالصفات قد يستلزم بعض الصفات يستلزم بعض الآخر، يستلزم إثبات المحبة. نعم. قال: أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه، وأفادت الندب إلى الصفوف في القتال، وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وهذا القول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة. وهذا من جهله، هذا من جهله الجهمية، يقول لا في مناسبة بين الخالق والمخلوق، في مناسبة، هل هناك شيء أشد أعظم مناسبة من بين رب وعبد؟ فالرب يربي عباده، والعبد يتأله ربه ويعبده خوفا وطمعا ورجاء، والله تعالى يربي عباده بنعمه الربوبية الخاصة لعباده المؤمنين ويكلأهم ويوفقهم ويسددهم. نعم. قوله الغفور من أبنية المبالغة، أي كثير المغفرة، وأصل الغفر الستر، ومنه الستر. أحسن عليك. وأصل الغفر الستر، ومنه المغفر المغفر أو المغفر الذي يضعه الفارس على رأسه يتقي به وقع النبات، ثم يغفر لأنه يستر رأسه ويخمره في الحرب. نعم. ومنه المغفر، فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنوب وإزالة أثره ووقاية شره. قال: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. قال ابن رجب المغفرة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. نعم. ومنه في الدنيا والآخرة، يستمع العقوبات في الدنيا ويستمع العذاب الله في الآخرة إذا وقع شر الذنب. فالذنوب هي أسباب الشرور في الدنيا والآخرة، العقوبات والنكبات والمصائب تصيب الناس بسبب الذنوب، وما يستقبلها في البرزخ وفي الآخرة عذاب القبر وعذاب النار كله من أسباب الذنوب. فالمغفرة يعني غفر الله الإنسان الذنب يعني وقاه شرها في الدنيا والآخرة. نعم. قال: ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لا كما ظنه بعضهم الستر، فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. إيه؟ لا كما يظنه بعض الناس، فلا كما يظنه بعضهم الستر، يعني مجرد الستر، المراد ستر مع وقاية. العمامة تستر رأسك، ما تقي، ما تقي وقع اللباس، ما تمنع، خلاف المغفر فالقلب قوي، إذا جاء الرصاص تمنع، أما العمامة ما تمنع وإن كانت تستر الرأس. نعم. فالمغفر ساتر مع منع، ساتر قوي. نعم. قال: والغفور أبلغ من الغافر، لأن فعول موضوع للمبالغة، والغفار أي الستار لذنوب عباده أبلغ من الغفور لأنه للتكثير من غير حصر، وقد جاء في التنزيل الغفور والغفار والغافر. قوله غافر الذنب وهو الغفور الرحيم، غفار. نعم. وإني لغفار لمن تاب. نعم، كل جاء في القرآن الكريم. نعم. غفار وغفور وغافر. نعم. قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه ورقه، والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة. من الود، ود يا ود، ود من الود، والودود من الود. نعم. نعم. قوله الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه ورقه، والودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، أي المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه يود من تاب إليه وأقبل عليه. يود بالفتح. ها عندك يود ولا يود؟ يود، ود يود. قال: أي المتودد إلى عباده بنعمه، الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وائدا لأوليائه وادا لأوليائه. قال والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. انتهى من كلام القيم باختصار. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. في الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. نعم. الباء نعم، إثبات الرحمة صلى الله عليه. نعم. الكلام عن آيات الرحمة. نعم. أول آية الرحمة. نعم. آيات الرحمة. نقف عليها. بركة. وفق الله جميعا. وفق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير ابتداء. هذا الرحمة. نعم. الرحمة، صفة الرحمة. نعم. اقرأ المتن قبل. المتن. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. صفحة كم هذا؟ صفحة 77. نعم. صفحة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من السمة وهي العلامة. نعم. الباء الاستعانة تختلف، إذا كان الإنسان يؤلف يقول بسم الله يؤلف، إذا كان يقرأ بسم الله يقرأ، إذا كان يأكل بسم الله يأكل، وهكذا. نعم. ولفظ الجلالة مشتق من أله، ومعنى قوله مشتق من، ومعنى قوله مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية، كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك. ولفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مشتق من أله، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى. نعم. كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك. نعم. فالله دال على صفة الألوهية، الرحمن دال على صفة الرحمة، العليم دال على صفة العلم، القدير على صفة القدرة، لأن اسم الله مشتق يشتمل على الصفات. الله لفظ الجلالة دال على صفة الألوهية، والرحمن على صفة الرحمة، وهكذا. نعم. وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم. وراجع يعني الله جامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات لجميع المعاني كلها ترجع إليه، ولهذا تأتي الأسماء بعدها أوصاف له. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني لفظ الله اسم الله جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم. وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعة إليه. نعم. قوله الرحمن الرحيم هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. نعم. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. والرحمن خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يسمى بها غيره ولا يوصف، بخلاف الرحيم فيوصف بها غيره سبحانه وتعالى فيقال رجل رحيم. والرحمة نعم. لأنها مشتركة، الرحيم أسماء مشتركة، مثل قد وصف الله نبيه رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بخلاف الرحمن خاص بالله لا يسمى به غيره. نعم. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة وأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات. هم الأشاعرة، الأشاعرة يفسرون الرحمة بالإنعام، ولهذا تجد في الروض المربع والرحمة هو الإنعام على طريقة الأشاعرة. نعم. نعم. هي هذه من أسماء مشتركة، سمى سميع سمى بصير فجعلناه سميعا بصيرا، من أسماء مشتركة. اسم الله كفى العزيز، قال اسم الله الملك، من أسماء الله يسمى الملك ملوك الدنيا ملك، هذه من أسماء مشتركة. أسماك اسماء خاص بالله والرحمن، رب جلال الله الرحمن، خالق الخلق، مالك الملك، رب العالمين، النافع والضار، المعطي المانع، هذه خاصة بالله لا يسمى بها غيره. هناك اسماء مشتركة في العزيز والملك والرحيم والسميع والبصير والحي. نعم. نعم. هي الرحمة، هي الرحمة صفة من صفات الله، وهي الرحمة مخلوقة. الرحمة من صفات الله، وهناك رحمة مخلوقة كما في الحديث خلق الله 100 رحمة وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة. نعم. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات. نعم. سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة به سبحانه وتعالى ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمعت بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك قد اجتمعت فيها أنواع الخفض الثلاثة، فباسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. والرحمة إيش نوعان؟ وقد اجتمعت في الرحمة. فالرحمة ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة. نعم، نوعان، ذاتية وفعلية. ذاتية قائمة بذات الرب كالعلم والحياة، وفعلية وهي متعدية إلى المخلوقين. نعم، سواء كانت ذاتية. نعم، سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة أو فعلية كالرحمة التي رحم بها عباده، فكلها صفات قائمة بها قائمة به سبحانه، ليست قائمة بغيره، فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك قد اجتمعت فيها أنواع الخفض الثلاثة: فباسمي مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود. إيش تضمنت؟ إثبات النبوات تضمنت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة. الأول من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الثاني من أسماء من اسمه الرحمن، فرحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالهم به غاية السعادة. فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث. أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. فاقتضت الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. انتهى. قال وقال في البدائع: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دل على تعليقها على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يجئ قط رحمة ولم يجئ قط رحم رحمة أو رحمان بها، فكان رحمان بهم، يعني جاء رحيم بالمؤمنين، ولم يجئ رحمان بالمؤمنين. نعم. ولم يجئ قط رحمان بهم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. نعم، صلى الرحمن في صفة الرحمة قائمة بذات الرب، الرحيم صفة الرحمة متعلقة بالمرحوم المرحومين. نعم. فالأول دال على أن الرحمن على أن الرحمة على أن الرحمة على أن الرحمة وصف، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى. قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا هو متقلب في نعمته. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. انفرد بإخراجه مسلم. هذه الرحمة المخلوقة، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة أنزل خلق الله 100 رحمة، وأنزل رحمة إلى أهل الأرض يتراحمون بها، وأمسك عند 99. أما الرحمة فإنها رحمة لتسلسل من صفاته سبحانه وتعالى. وفي هذه سعة ورحمة الله، وأنها وسعت كل شيء، المؤمن والكافر، فالكافر يتقلى في نعمة الله، أن الله تعالى يرزقه ويعافيه ويعطيه المال والولد، وهو على كفر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. نعم. وقوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتادة وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها، ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة عامة وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر، فما يصل إليه من رزق وصحة ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما قال في هذه الآية. الثاني رحمة خاصة، خاصة بالمؤمنين كما في الآية التي قبلها وكان بالمؤمنين رحيما. قوله سبحانه نعم هذه رحمة نوعان: عامة تشمل المؤمن والكافر، من ذلك الرزق والصحة والعافية تشمل المؤمن والكافر. رحمة خاصة بالمؤمنين حيث أن الله رحمهم ووفقهم للتوحيد والإيمان كما في هذه الآية وكان بالمؤمنين رحيما. نعم نعم الرحمة المخلوقة أثر من الرحمة التي هي صفة من صفاته، الرحمة التي هي صفة من صفاته من أثرها الرحمة المخلوقة التي بالمؤمنين وبالناس جميعا. نعم قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث فالكتاب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في الحديث وحق العباد على الله تفضل منه سبحانه وإحسان، وإلا فليس للعبد حق واجب كحق المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. نعم الله سبحانه كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسان، كتبه على نفسه من نفسه ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، بل هو الذي كتب على نفسه، كما أنه حرم على نفسه الظلم حرم على نفسه من نفسه في إثبات الكتابة لله عز وجل كماله وجلاله: إن ذلك في كتاب كتب الله مقادير الخلائق. إثبات الكتابة لله في إثبات الرحمة والغضب إن رحمتي تغلب غضبي، هذه كلها من صفات الله الكتابة والرحمة والغضب. نعم والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع وأنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرة، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، كما أنه يجب على الله أن يعاقب العاصي ويخلده في النار، هذا باطل. أوجب على الله أن يعذب العاصي ويخلده في النار، وأوجب على الله أن يثيب المطيع، وقالوا إنه هو الذي خلق فعله خيرا أو شرا، فإذا هو إذا فعل خير يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرة، والعاصي يستحق العقوبة والتخليد في النار، وهذا بعض مذهب بعض. نعم والأدلة الثواب إنه فضل من الله ليس إيجاب، والعاصي تحت مشيئة الله قد يعذب وقد يعفى. نعم والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحد الجنة بعمله، وهو أن العبد لا يستوجب ولا يدخل أحد الجنة بعمله. ويقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق لم يوجبه عليه مخلوق، خلافا للمعتزلة. قال بعضهم ما للعبد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق انتهى. وهذا كما في الحديث لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. والحديث المتقدم ليس أحد منكم يدخل الجنة، والمعنى أن الله تعالى لو وضع عدله بين عباده لحسبهم حينئذ بنعمه عليهم وأعمالهم، وحينئذ يكونوا مدينين، فلو عذبهم لعذبهم غير ظالم الله، لأن العمل ما يقابل النعم. لكنه سبحانه لا يضع عدله، لو عذب أهلهم يعني لو وضع عدله فيهم لعذبهم غير ظالم، لكنه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم. نعم. ومن هذا الدعاء صلى لك اللهم عملنا بإحسانك وتعاملنا بفضل بعدلك. نعم. وهذا الحديث لا ينافي قوله جزاء بما كانوا يعملون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء التسبب، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة، والمثبت كونه سببا لدخول الجنة بتوفيقه وهداه. وقوله يعني المعنى أنه لا منافاة بين الحديث والآية، الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن أحمد الله برحمة من الغفر، والآية جزاء أدخل الجنة بما كنتم تعملون. فالباء التي في الحديث باء العوض والمقابلة، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأعمال ثمنا وعوضا للجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله. أما الباء التي في الآية يدخل الجنة بما كنتم فهي باء السببية، والمعنى أن الأعمال سبب في دخول الجنة، الدخول الجنة برحمة الله والأعمال سبب، فمن جاء بالسبب ناله الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. هذا وجه بيان النصوص، خلاف المعتزلة. المعتزلة يقول دخول الجنة بما كنتم تعملون هذه باء العوض والمقابلة، ودخول الجنة عوضا وثمنا في أعمالكم، هذا باطل. نعم. نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، هو نوعان، أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيتها ونحو ذلك، الثاني حفظ خاص وهو حفظه لأوليائه سواء ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. انتهى من كلام ابن رجب. وهو الغفور الرحيم، بعد التقف على وهو الغفور الرحيم قبل هذا. إيه قبل. نعم. بركة.